بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس الرابع والخمسون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب صلاة العيدين أو باب العيدين. وسبحان الله، يا جاية قدرا مع مزامنة مع احتفال الناس النهاردة ومبارح برأس السنة الميلادية. النهاردة يوافق 1 من يناير عام 2017، والاحتفالات اللي بتصاحبه احتفالات الميلاد. هنتكلم في القصة دي لما نيجي لوقتها إن شاء الله. وكما تعودنا هنقرأ الأحاديث وندخل في التفاصيل بعد ما نخلص. والمناسبة احنا هنا نتكلم عن العيدين، عن اليوم والصلاة، مش عن الفطر والأضحى. يعني مش هنتكلم عن زكاة الفطر لأن دي موقعها مكانها في الزكاة، ومش هنتكلم عن الضحية اللي هي الذبيحة يعني لأن دي موقعها في باب الأضاحي. لما نيجي المكان وهنتكلم فيه. النهاردة نتكلم عن الصلاة وعن اليوم نفسه. قال الإمام رحمه الله: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قصد ابن عمر رضي الله عنه أنه ينبه أن العيد غير الجمعة، الجمعة الخطبة الأول وبعدين الصلاة، والعيد الصلاة الأول وبعدين الخطبة. وده ليه؟ لأنه في أيامه بعض الخلفاء أو أمراء المدن قدموا الخطبة قبل الصلاة عكس السنة، وبالتالي نبه ابن عمر على الكلام ده. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني ذبح كما ذبحنا بعد الصلاة، يعني فقد أصاب النسك. أصاب النسك يعني أصاب السنة. ومن نسك قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة، فلا نسك له، كأنه ما ذبحش. فقال أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. هو يقصد يعني طب إيه الحكم، يعني أذبح تاني؟ فقال: شاتك شات لحم. شات لحم يعني مش الضحية، كأنك ذبحتها عادي في أي يوم تاني. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة، سنها صغير، هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. قصة دي في الأضاحي وهنفصلها لما نيجي لوقتها. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، توكل على الله يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. تكسرنا الشيكات، يعني بتكتروا الشكوى، بتشكوا كتير بلا طائل او بلا من غير سبب يعني، تمام. وتكفرنا العشير زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه شيئا تكرهونه، أو إذا أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا تكره فقالت ما رأيت، تقول ما رأيت منك خيرا قط. ودي بالمناسبة دي طبيعة شخصية عند النساء، المفترض أن هي تتغلب عليها، دي طبيعة خلقية ربنا خلقها كده. واللي يقرأ بقى والمفروض تقروا اللي يرى في صفات أو طبائع النساء وطبائع الرجال هيعرف القصة ديت. المهم تكفرنا العشير، يعني الموضوع ده هي برضو ممكن يجي معنا في الزواج، بس على أي حال هنقتصر بس على الكلام هنا وخلاص. لأن كنا تكثرنا الشكاتة وتكفرنا العشير، العشير يعني العشرة، يعني تكفرن مش الكفر، تكفرن يعني تجحدنا. قال فجعلنا، بص بقى لمسارعة أصحاب الإيمان القوي إلى الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجش أنه يكرر عليهم الكلمة مرتين وثلاثة وعشرة، يا جماعة تصدقوا ده أنا شفتكم أكتر أهل النار، تصدقوا ما فيش أي كلمة واحدة، تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم بس. والمرأة اللي سألت ديت اللي هي سفعاء الخدين، سفعاء الخدين ديت اللي هي خدها في لون كده معين، لون اللي هو مورد كده أو مش مورد، آسف، لون متغير يعني، خدها متغير بسبب المشقة ولا بسبب التعب، المهم خدها لي لون معين. كان سؤالها بس استفسار، طب احنا ليه اكثر حطب جهنم، هي بس عايزه تستفسر هي ليه حطب جهنم بس، مش عشان ما تتصدقش. هي اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه خلاص، قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، يعني ما استنوش، حتى كان واحد ممكن يقول يروحوا البيت يشوفوا اللي عندهم ويجيبوه يحطوا للنبي صلى الله عليه وسلم، او يروحوا يقولوا طب هنجيب بكره، هنجيب النهارده، ده النهارده يوم عيد، ما فيش كلام ده. هم خدوا من الحلي بتوعهم، الحلق اللي عندها حلق واللي عندها خاتم واللي عندها اسوير، اي اللي في ايديهم، وحطوه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن اللي هو القرط يعني اللي هو الحلق، وخواتيمهن. فيعني الله المستعان. وعن أم عطية نسيبة الأنصارية، هي اسمها نسيبة رضي الله عنها، قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وزوات الخدور. ذوات الخدور اللي البنات الصغيرة والبنات اللي لسه والنساء والبنات الأبكار. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، يعني يشوفهم ما بيصلوا فين وما يصلوش معاهم، مش يعتزلن المصلى اللي هم يقفوش في المكان نفسه، لا، يعتزلن الصلاة زي ما ورد في بعض في نفس الحديث بس في رواية تانية، يعتزلن مصلى المسلمين يعني يعتزلن الصلاة. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ورا الصلاة يعني، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ما كانوش بيصلوا صحيح، بس كانوا بيكبروا ويكملوا صلاة ويكملوا قصدي التكبيرات مع الناس. طيب كده الباب طبعا انتهى في الكتاب، وندخل في التفصيلات دلوقتي. بداية ايه معنى العيد؟ طبعا دي اول مرة او تاني مرة ادخل فيها في التعريفات. انا من منهجي ان انا ما بعرفش الحاجات، ليه؟ لانها معروفة يعني، صلاة معروفة، صيام معروف، صدقة معروفة، وضوء معروف، احنا يعني مش في سبيل ان احنا نعرف الحاجة، بس العيد بالذات هعرفه لانه هيتعلق به حاجة هنقولها دلوقتي. العيد لماذا سمي العيد عيدا؟ إما هو أولا مشتق من العود، إنه بيرجع يعني، إنه بيرجع، مشتق من العود أو التكرار، إما لتكراره كل عام، أو لكثرة منن الرب ومنحه وعوائده فيه سبحانه وتعالى، كثرة نعمه يعني اللي ربنا نزلها علينا، أو لعود السرور بعوده، أو لعود السرور، إن السرور والفرحة والهناء بيرجعوا ويعودوا معاه كل مرة. إذن فالعيد هو كل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة. معنى العيد هو كل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة. طيب، إحنا عندنا في الإسلام عيدان، في الإسلام عندنا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. بداية مشروعية الاحتفال بالعيد في السنة الثانية. قال أنس، السنة الثانية للهجرة، قدم النبي، الحديث عن أنس يعني، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان، أي وللأنصار يومان يلعبون فيهما، يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. تاني عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم، أي للأنصار، يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. طيب، بداية عشان بقى هنتكلم على موضوع التهنئة، أو بداية مشروعية إن احنا نجعل في يوم يتكرر دوريا، مش لازم كل سنة، دوريا نحتفل فيه بشيء ما، هل هو مشروع ولا لا؟ غير العيدين طبعا، دي رقم واحد. ورقم اتنين، إنه لو حد غيري بيحتفل، هل هأهني ولا لا؟ تمام. أول نقطة، مشروعية إن أنا أخلي يوم زيادة غير اليومين دول أحتفل بيهم في شيء، بشيء ما، أحتفل فيهم بشيء ما. النبي صلى الله عليه وسلم لما جال الأنصار ولقاهم بيحتفلوا باليومين دول أو بيلعبوا باليومين في اليومين دول، هل سألهم إذا كان اليومين دول متعلقين بحاجة من اعتقادات الجاهلية ولا لا؟ يعني كانوا مثلا بيعتقدوا أنه ده مش عارف حاجة للصنم الفلاني ولا الصنم العلاني ولا أي حاجة تبع المعتقدات الجاهلية؟ لا، الرواية ما بينتش. كل اللي في الرواية أنه يومان كنا نلعب فيه ما في الجاهلية. وده هيجرنا النقطة هنجاوب عليها برضو، هل العيد أو نشأة العيد، العيد نفسه اللي هو اليوم المتكرر اللي فيه الفرحة والهناء ده، هل هو من العادات أم من العبادات؟ الفرق بين العادات والعبادات، العادات الحاجات اللي الأصل فيها الإباحة، النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الحديث المشهور: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، حاجة ما النبي صلى الله عليه وسلم سابها لنا خلاص. ولا العبادات اللي فيها نص، واللي فيها نص بيقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا. هل العيد او اتخاذ يوم عيدا، هل من العادات ولا من العبادات؟ الحديث ده يقول لنا انه من العبادات. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الموضوع من العادات كان النبي صلى الله عليه وسلم خلالهم اليومين اللي كانوا بيلعبوا فيهم، خلالهم اليومين اللي كانوا بيلعبوا فيهم. ليه؟ لأنه من العادات، مدام خلاص مش متعلق بديانة ولا مش متعلق بحاجة تبع العقيدة، خلاص مش مشكلة، خليكم العبوا فيهم زي ما انتوا عاوزين. لكن لما لقينا النبي عليه الصلاة والسلام أبدل باليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما عيد الأضحى وعيد الفطر، عرفنا ساعتها إن اليوم اللي إحنا عاوزين ناخده عيد لازم يكون ليه أصل في السنة أو في الدين بصفة عامة. هم كانوا بيلعبوا في يومين ملهمش أي علاقة بالعقيدة، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الفايدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلالهم لغى اليومين دول وحط لهم يومين العيد الأضحى وعيد الفطر؟ هو عشان القصة دي، عشان العيد أو اتخاذ اليوم عيدا من من العبادات وليس من العادات. طب واحد ممكن يقول طب انا عادي مش هسميه عيد، يعني عادي هسميه يوم، اسميه يوم مثلا يوم الاستقلال ولا يوم اي كان ايا كان يوم عيد مش عارف ايه او يوم اي حاجه، مش لازم هسميه عيد. هنقول له عندنا قاعده بتقول العبره بالمعاني لا الالفاظ والمباني، يعني مش مشكله انت تقول عليه زيد ولا عبيد، المهم ان هو حاجه، المهم ان هو حاجه واحده، زيد وعبيد ده حاجه واحده. اقول تقول عليه عيد، تقول عليه يوم، تقول عليه اي حاجه، هم هو نفس الصفه، هو نفس الشكل، هو نفس كل حاجه، خلاص يبقى العبره عندنا بالمعنى مش العبره بالمبنى، مش العبره باللفظ، تمام. وبالتالي فاي مهما قلنا وسمينا المعنى ده لو وجد في حاجه يبقى ما ينفعش بسبب اللي احنا قلناه قبل كده. طيب معنى كده طبعا انه الاحتفال زي ما كنا بقى قدمنا في الدرس قبل اللي فات تقريبا، ما كان موافق ليوم احتفال الناس بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى كده انه احتفال الناس بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، بدعة بالطريقة اللي هما بيعملوا بيها. لكن زي ما قلت لو عايزين يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى بمولده يبقى يحتفلوا زي ما هو قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، اللي هو يوم الاثنين، لما سئل ليه بتصوم اليوم، فلو حد عايز يحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يصوم كل يوم اثنين من كل اسبوع من كل شهر، تمام. وطبعا ما القليل اللي بيعملوا كده. ومعنى كده برضو انه عيد انه حد يحتفل بنص رجب، حد يحتفل بسبع، باي يوم من الايام اللي موجوده في الدنيا، سيام بقى كانت يوم لها مرجعيه دينيه زي الايام ديت اللي هو يوم ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام او الايام التانيه، او حتى يوم ملوش مرجعية دينية زي يوم ان الواحد الشخص بيحتفل بميلاده، هو ميلاد بعيد ميلادي انا احتفل بيه، لا ما برضو ما ينفعش، لان قلنا ايه اي يوم في المعنى ده معنى التكرار والعود والفرحة فيه بتتجدد والهناء ما ينفعش ان انا احتفل بيه. طب ده في اعيادنا احنا او ده فيما يخصنا احنا كمسلمين. طب بالنسبة لغير المسلمين، بالنسبة لغير المسلمين، هل يجوز بداية رقم واحد مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة؟ وبالتالي هل يجوز تهنئتهم؟ هل يجوز زيارتهم، الفرح معاهم، اللعب معاهم؟ هنيجي ونقول بداية لو كان الموضوع ده احتفالات ليست لها خلفية دينية، احتفالات ليست لها خلفية دينية ممكن. عند واحد عنده فرح، واحد عنده ابنه نجح، واحد نفسه عامل يعني مثلا بيتجوز، اي احتفال ملوش خلفيه دينيه يجوز ان انا كمسلم ان انا اروح اهنيه بيه، يجوز ان انا اروح اهنيه بيه، وده من البر اللي ربنا عز وجل ذكره في القران اللي يستحقه الذمي غير المحارب، اللي هو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، إن الله يحب المقسطين. يبقى من البر إن أنا لما لقيه فرحان بحاجة ملهاش خلفية دينية، بيتجوز مش عارف نجح زي ما قلت الحاجات الحالات اللي أنا قلتها، ينفع أروح أهنيه، وبالعكس ده ممكن في بعض الأحيان يستحب تأليفا لقلوبهم وغير كده من الأسباب. وبالعكس لو هو عنده حاجة محزنة، بلوى مثلا أصابته ولا أي مشكلة حصلت له، ينفع أروح له وعزيه مثلا لو حد توفى له أو لو حصلت له مشكلة، ويجب علي حتى كمان إن أنا لو حصل له مشكلة في بيته أروح نار مثلا ولعت في بيته أروح أطفيها. كل ده من البر اللي احنا مأمورين به تجاه أهل الذمة. لكن هل من البر مشاركتهم في الاحتفالات الدينية، الاحتفالات اللي ليها خلفية دينية؟ ديت اللي فيها بقى المشكلة دلوقتي. وطبعا زي ما قلت احنا يوم واحد واحد، امبارح كانت الدنيا تضرب تقلب ولا كأن مش عارف ايه اللي حصل. وليه؟ عشان راس السنة الميلادية. دلوقتي لو حد، خلينا بقى نحط مثال كده بسيط، لو حد بيسب أبوك أو والدتك ليل نهار وما بيشوفكش غير لما يصبحك ويمسيك بالشتيمة دي، أبوك ابن وابن وابن وأمك ابن ابن بنت بنت بنت، خلاص، هل يتوقع أنه لو فرضا الشخص ده عنده فرح ودعاك عمل لك دعوة يعني وخلاك عايزك تيجي تحضر له الفرح، هل هتحضر له الفرح؟ بلاش دي. واحد يهودي صهيوني، هي مش صهيوني، هي صهيوني عشان جبل صهيون، مهم، بيحتفل كل سنة خلاص بهزيمتنا احنا كعرب او كمسلمين في 1967 حرب الايام الست اللي احنا انهزمنا فيها دي، واتخذت اسمنا سينا بقى والجولان، ويعني ربنا بقى الله المستعان. مهم هو بيحتفل بالموضوع ده كل سنة، ليه؟ هزمونا في القصة دي. هل يعقل انه لو، هل لو هو دعاك مثلا، لو هي السفارة اليهودية هنا في مصر او في الاردن مثلا بما انهما دي الدولتين الملاصقتين ليه، عملوا الاحتفالية دي وبيعملوها تقريبا كل سنة، هل لو دعوا حد من المصريين او من الاردنة الاردنيين اخواننا الاردنيين او من اي عربي يعني او اي مسلم انه يحتفل معاهم وانه يحضر معاهم الاحتفال ده، لو حضر واحد مننا الاحتفال ده يبقى شكله عامل ازاي قدامنا احنا؟ النصارى يفعلون افظع من ذلك، النصارى يسبون الله عز وجل ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار، مجرد وجوده اصلا وانه مقر بالعقيدة اللي هو معتقدها، مش لازم يسب بلسانه، مجرد اصلا ان هو معتقد العقيدة اللي هو معتقدها دي تسب لله عز وجل. النصارى لما يقول، النصراني لما يقول انه الله عز وجل اتخذ ولدا، الله عز وجل اتخذ ولدا، او ان الله عز وجل ليس هو وان الرب هو عيسى عليه السلام، وتعالى ذلك، تعالى عيسى عن ذلك وننزه الله عز وجل عن ذلك، او انه يقول الله عز وجل اتخذ صاحبة، او انه يقول ان الله ثالث ثلاثة، او انه يقول اي حاجة من كل من اي فرقة من فرق النصارى الموجودة حاليا بتقولها. من الاخر ولا فرقة من فرق النصارى الموجودة على الارض حاليا تقول بالتوحيد اللي احنا نقصده احنا المسلمين اللي هو يعبدون نفس الرب، لا ما فيش نصراني بيعمل كده. ممكن يعبد رب واحد اللي هو هيكون عيسى عليه السلام، أو واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد آسف، أو أيا كان، بس المهم مش هيعبد نفس الرب اللي أنا بعبده. ده تكذيبه لله عز وجل أو شتمه لله عز وجل. وده وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، ويشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي وذا الشاهد فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فما حدش يجي يقول لي دول ما بيشتموش ربنا، دول ما بيقولوش على ربنا حاجة. لما بتيجي سيرة، لما احنا مثلا كزمايل مع بعض بنجيب سيرة ربنا قدامهم ما بيتكلموش، ده بالعكس ده ممكن يعظموا بتاع كل ده، ما يسواش حاجة. هو لما يقول لك ان الله عز وجل اتخذ ولدا خلاص، هي هي هي هي لما يجي واحد، لما انت تقول للواحد انا حصلت الحاجة الفلانية، انا رحت الحتة الفلانية، يقول لك لا ما رحتش، مش كده بيكذبك؟ ومش كده معناها انه بيشتمك؟ لما يكذبك معناها بيقول لك كذاب. لما الله عز وجل يقول انا لم اتخذ ولدا، وهو يقول لا عيسى ابن الله، دي معناها ايه؟ بلاش دي. النبي عليه الصلاة والسلام نبيك اللي المفروض يعني كل مسلم يحبه اكثر من نفسه عليه الصلاة والسلام، مجرد عدم ايمان النصراني او اليهودي بالنبي عليه الصلاة والسلام تكذيب لي وشتم لي عليه الصلاة والسلام، لانه في الاخر بيقول له لا انا مش مصدقك. طب وده معناه انه مش مصدقه غير انه بيقول له انت كذاب، مش مصدقك ان انت اخر الانبياء؟ لا، هو اخر الانبياء عيسى او اخر الانبياء موسى على حسب اليهود النصارى او اليهود او اخر الانبياء اي كان اللي بيؤمنوا به، ومش مصدقك ان انت اخر نبي، يبقى ده معناه ايه؟ برضه ما حدش يجي يقول لي لا، ده لما بتيجي سيره النبي عليه الصلاه والسلام قدامهم ممكن يصلوا عليه حتى كمان عليه الصلاه والسلام، ما عنديش مشكله يصلوا عليه، بس هم اللي بيؤمنوا به ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل يهودي ونصراني لم يؤمن به، سمع به ولم يؤمن به، إلا أدخله الله جهنم. وبالتالي مش هيدخله جهنم وهو ظالم ليه عليه الصلاة والسلام تبارك سبحانه وتعالى. فعلى أي حال لما تيجي مناسبة بالمناسبة صحيح، محدش يجي يقول لي النصارى مش كفار أو اليهود مش كفار، دول أهل كتاب. لا حبيبي جنابك، النبي أي حد غير مسلم بيطلق عليه مشرك ويطلق عليه كافر. ممكن تخصص صحيح حد من طائفة منه معينة تسميهم أهل كتاب، تسميهم أهل ذمة، تسميهم مجوس، تسميهم، لكن هما في الآخر كلهم مشركين وكفار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا، أدي بداية، أدي حاجة مظلة كبيرة، من هينوع لك بقى أو هيجزأ لك أهل الكتاب والمشركين، يبقى أهل الكتاب من الكفار والمشركين من الكفار، تمام. والله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي آية تانية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلا، النصارى كفار، أي حد غير مسلم فهو كافر، أي حد غير مسلم فهو كافر. وبالتالي بقى نرجع للنقطة الأصلية، هم لما يجوا يحتفلوا بعيد يتعلق بعقيدتهم، فأنا ما ينفعش أروح لهم وهنيهم بيه أو أشاركهم بيه، لأن ده إقرار مني لهم، ده إقرار مني على اللي هم فيه، كان أنا بقرهم بقول لهم لا أنتوا صح. هو إيه اللي أنتوا صح؟ أنت مسلم، دي من الحاجات الولاء والبراء اللي أنا الله المستعان، يعني إحنا في زمن بتتغير فيه كل الثوابت المسلمين. وحدش يجي يقول لي ابن تيمية وابن القيم هم اللي بدئين الكلام ده، لا، ابن قبل ابن تيمية من أول النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ممكن من 100 سنة تقريبا أو من 50 سنة، والنبرة دي موجودة وظاهرة. حتى إن العلماء المذاهب بيقولوا إن اللي يشارك النصارى آسف أو أهل الذمة بصفة عامة في أعيادهم يعزر، يعني الإمام أو القاضي ياخده كده ويديله جزية محترمة، يدخله السجن بقى، يضربه يعمل له أي حاجة، المهمة يعزره. ليه؟ ولاء وراء. هم بيقولوا حاجة غير عقيدة، أنا مش لغاية حتى الآن مش متصور إنه إزاي أصلا واحد يقبل إنه يقابل واحد وياخد ويبقى عادي كده معاه وهو عارف إنه بيكفر بالله عز وجل وبيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عشان ما حدش يجي يقول لي انا لا ما بدعيش، ما بقولش ان هما نظلمهم ولا نجور عليهم ولا نعمل اي حاجه، لا ده انا لسه قايل في بدايه الكلام خالص انه لا ده لو ليهم فرح ولو ليهم عزاء اروح اشاركهم فيه، ما عنديش مشكله، ده من البر. وطبعا لا يجوز ظلمهم، وظلمهم فيه بقى الايات والاحاديث، اسف، في الاحاديث الكتيره اللي معروفه، احاديث ظلم الذمي وغيره. المهم فبس ده فكلامي لا يعني ده، لا انا بتكلم في نقطه معينه، كلامي في الاعياد او الافراح المتعلقه بالدين دي ما ينفعش انا اشاركهم فيها حتى لو هم شاركوني. حد ممكن يجي يقول لي طب هم بيشاركونا في العيد وفي الاضحى والفطر وبييجوا يهنونا كل سنه طيبين وبتاع، ما ينفعش، هم عايزين يجوا يهنوني براحتهم، لكن انا ما اروحش اهنيهم. تمام. فأي عيد متعلق ده بقى هو نختم بيها الكلام إن شاء الله، أو أي عيد متعلق أي عيد متعلق بالديانة لا يجوز لي أن أنا أروح أهنيه. بالمناسبة صح، كويس أنا افتكرتها لأن أنا قريتها في فتوى من الفتاوى، إنه الله مستعان يعني، ويبدو أن صاحب الفتوى لم يراجع ومش عارف التواريخ. المهم بيقول لك كان صاحب الفتوى بيقول يعني انه ممكن تشاركهم في عيدهم بنية انك بتحتفل بميلاد عيسى عليه السلام، بميلاد عيسى عليه السلام اللي هو احنا عارف احنا اللي هو احنا مؤمنين به، اللي هو عيسى بتاعنا، اللي هو احنا مؤمنين انه رفع ولم يقتل ولم يصلب على الصليب، احنا بنحتفل بيوم. طيب الله مستعان. طبعا الكلام ده غلط، لانه ميلاد عيسى عليه السلام بالتقويم القبطي اللي هو بتقويم الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي موجودة ومنتشرة عندنا هنا في مصر، ميلاد عيسى عليه السلام بيقع في يوم 6 أو 7. وبالتالي احنا عندنا هنا في مصر النصارى الملتزمين مش هيحتفلوا بعيد ميلاد في لا يوم عشية الميلاد اللي هي يوم اول واحد في السنة، يعني يوم 1 يناير او ليلة 1 يناير، ولا هيحتفلوا به زي ما نصارى الروم اللي هو الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل به اللي هو يوم 25 ديسمبر. يعني تخيل كده، هو الكنيسة الكاثوليكية اللي هي روما يعني بتحتفل بعيد الميلاد يوم 25، او يوم الميلاد عندهم يوم ميلاد المسيح عليه السلام في نظرهم يوم 25/12، والكنيسة الأرثوذكسية يوم الميلاد عندهم يوم 6، يوم 6. فالموضوع اولا مش اتفاق ما بينهم، ده رقم واحد. رقم اتنين، انه لو الواحد رجع لاصل، هم عرفوا ميلاد عيسى عليه السلام منين اصلا، وهو ما كانش فيه تقويمات ساعتها، ده حتى عهد قريب ما كانش فيه تقويمات للميلاد ولا اي حاجه. هتلاقي الكلام موجود ان هم احتفلوا بيه، اتحدد اليوم ده في ليه هم شايفين انه مثلا ام عيسى عليه السلام، طبعا دي نظره نصرانيه وانا طبعا انا مش متخصص، بس ده اللي انا قريته خلاص، انه بيحتفل انه ضربوا يوم ميلاد المسيح عليه السلام في اول يوم بيبدا بعده الليل بيقصر والنهار بيزيد. اول يوم بيبدا بعده النهار يزيد والليل يقصر، اللي هي اطول ليله واقصر نهار، أطول ليلة وأقصر نهار. ده ليه؟ بيقولوا إنه عيسى عليه السلام أو المسيح عليه السلام نور العالم، بدأ اللي هو إنه عيسى عليه السلام هو نور العالم، فوبالتالي يبدأ الليل اللي هو الظلمة في النقصان والنهار اللي هو النور في الزيادة. ده اللي قالوه في سبب تحديد هذا اليوم يوما لميلاد المسيح عليه السلام. طبعا ده كلام ظني، مش كلام واقعي، لانه في الاخر ممكن فعلا احنا ممكن صحيح وعيسى عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله ومن أولي العزم ومكانته معروفة عند الجميع، لكن النور اللي ممكن هو جابه نور معنوي، مش لازم النور الحقيقي اللي هو الدنيا بتبدأ فيه بتنور. على أي حال في الآخر يعني، المهم بغض النظر، في الآخر هم مش متفقين على يوم ميلاد معين، فأنت هتحتفل بيهم 25 ولا يوم 6، تحتفل بيهم زي من الروم الكاثوليك بيحتفلوا بيه ولا الأرثوذكس الأقباط بيحتفلوا بيه، ولا يوم 7 في بعض الناس بتحتفل بيهم 7، هتحتفل بأنهي واحدة؟ دي رقم واحد، ان يوم عيد الميلاد ان هو ياسف يوم ليلة 1/1، دي مش ليلة عيد ميلاد المسيح عليه السلام، ده ليلة الكنيسة الرومانية او الكنيسة الرومانية بتخصصه لمريم العذراء، طبعا مريم بتاعتهم غير مريم بتاعتنا عليها السلام عندنا، تمام، هي ام الرب عندهم. المهم فده مش يوم الميلاد، ده دي رقم واحد، هو مش يوم الميلاد. يوم الميلاد يا اما يوم 25 يا اما يوم 6، 25/12 يا اما يوم 6/1، دي رقم واحد. رقم اثنين، اليوم ده هم مخصصينه لمريم مريم العذراء، يوم دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، موضوع بقى بابا نويل والسانتا كلوز والفاذر اوف كريسمس والحاجات الاسامي الكتيرة المشهورة او فاذر كريسمس اسف او القديس نيكولا او ايا كان، خلاص بداية الموضوع، انا كده هفصل طويل، بس خلينا نقول حاجة سريعة كده، موضوع البابا نويل، الكلام الزي الاحمر واللحية البيضة والبرميطة او القبعة الحمراء ديت، الكلام ده كله معمول سنة 1823-25، موجود في رواية في شعر، خلاص ده رقم واحد. فما كانش الزي ده معروف قبل كده، قبل 1823 كانش معروف القصة دي، بل بالعكس طبعا دلوقتي في هدايا بقى وعروضات وبتاع، وفي هدايا بتتبادل ما بين الناس. موضوع الهدايا ده الكنيسة الكاثوليكية في القرون الأولى، القرون الأولى النصرانية، حرمت تبادل الهدايا في الوقت ده بالذات. ليه؟ لأن كان ليها أصول وثنية عند الإمبراطورية الرومانية، كان ليها أصول وثنية عند، طبعا الكنيسة كانت ساعتها أكثر نقاء مما هي الآن، طبعا هي ما كانتش نقية ولا بتاعهم، أقروا بربوبية عيسى عليه السلام، لكن كانت أكثر نقاء، بعض الشر أهون من بعض. المهم فكانت حرمت في بدايات القرون الأولى، حرمت تبادل الهدايا في الوقت ده، وانتشرت العادة بعد كده بسبب القديس اللي أنا قلت عليه، القديس نيكولا، بسبب أنه كان قديس كان عنده رأفة ورحمة، وكان بيوزع الأموال مش الهدايا على المحتاجين، مش على كل حد، والفقراء، وكان راجل كان محسنا يعني على حسب ما يصفونه. المهم في الموضوع، فالموضوع كله في الآخر متعلق بالديانة، وأنا ما ينفعش أروح أهني الناس بالديانة. أنا لو هنيتهم بالديانة كأن أنا بروح أشارك الراجل اللي سب أبويا وأمي في فرحه، أو أشارك اليهودي الصهيوني في احتلاله للأراضي العربية. طبعا ده غير قصة، طبعا اللي هو محتل القدس أصلا أو محتل فلسطين، ده أنا أتكلم يعني الحاجات اللي للأسف ما عادتش، يعني الحاجات دي ما عادتش بدهية، موضوع فلسطين وإخواننا في الأراضي المقدسة ما عادتش بدهية عند الناس، ومحتاجة من أول وجديد تتزرع فيهم. بس خلينا نتكلم في الحاجات اللي هي يعني لسه بنمسك فيها، اللي هي موضوع الاحتلال بعد 67 أو حرب 67، كأن أنا رحت حنيته باحتلاله البلدي في 67 أو 48، خلينا نرجع لورا بقى لاحتلال الأرض الفلسطينية، الأرض العربية المسلمة كاملة. ما ينفعش محدش يجي يقول لي لا ده بيشاركني وما بيشاركنيش. المهم أنا رديت على الكلام ده كله. أنا كده طولت قوي في الموضوع، بس الموضوع كان مستحق، والحمد لله إن ربنا ما كتب ليش إن أنا أدي في المسجد النهاردة، لأن أنا كنت دخلت في الكلام ده الله أعلم كنت هاجي اليوم اللي بعده ولا مش هاجي. المهم صلاة العيد، احنا قلنا احنا نتكلم في العيدين في الباب ده، احنا الباب مش هنطول فيه، الكلام فيه مش كتير، احنا قلنا هنتكلم في الصلاة وهنتكلم في اليوم، مش هنتكلم في الزكاة الفطر ولا في احكام الاضحية. صلاة العيد سنة، سنة مؤكدة وليست واجبة. ودليل حديث طلحة بن عبيد الله هنكرره كتير أو بنكرره كتير في السنن، أن واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام سأله ما الإسلام، فعدد لي النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والحج وغيره، أو الصلاة والزكاة والصوم. المهم في مجال الصلاة، فقال خمس، النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الرجل هل علي غيرها، في حاجة واجبة علي غير الخمسة دول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. وبالتالي حكم النبي عليه الصلاة والسلام إن أي صلاة غير الخمس صلوات دول ليست واجبة على العين، ما فيش واجبة على العين، لأن هيجي بعد كده إن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية. واجبة على الكفاية يعني ممكن واحد يقوم بها ويقع الفرض عن المسلمين كلهم، لكن واجبة على العين دي ما فيش غير الخمس فروض. إيه الفرق ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ تاني أقوله إذا كنت قلته قبل كده، الواجب العيني يعني على عين كل واحد إنه يعمله، على شخص كل، على واجب على كل واحد من المسلمين إنه يعمله. الواجب الكفائي يعني إذا قام به مجموعة أو واحد كفى عن بقية المسلمين، ده الواجب الكفائي. وبسبب، طب مين اللي يصلي العيد؟ أي حد، كل حد يصلي العيد، كل حد يحضر العيد، حتى قلنا زي ما ورد معنا في الحديث اللي احنا قلناه، حتى الحيض اللي هما ما بيصلوش، النساء الحيض اللي ما بيصلوش يطلعوا يصلوا العيد. ليه؟ لأن وقت العيد وقت فرح وسرور وهناء وانبساط وشكاح زي ما بنقول، خلاص. فلا، كل الناس تطلع، كل الناس، حتى عشان كده المحبذ انه كله، ان الصلاة تكون في الخلاء زي ما هيجي معنا بعد كده. وبالتالي راجل امرأة يصلي، بالغ صبي يصلي، حر أو عبد يصلي، مقيم أو مسافر يصلي، قاصر أو متم، واحد بيقصر يعني أو بيتم يصلي، زي ما قلت حتى الحائض بتطلع وتشهد العيد مع الناس. طب وقت الصلاة إمتى؟ معروفة وقت الصلاة، أو اللي احنا عارفينه نعم، بتكون بعد الشروق، بس اللي ممكن ما نعرفوش أن هي ممتدة إلى وقت الظهر. وبالتالي وقت صلاة العيد من أول من شروق الشمس إلى طلوع، إلى الزوال اللي هو قبل وقت الظهر بخمس دقائق كده ولا بتاعي، مع أنه يسن تأخيرها طبعا بسبب أنه إن الشمس تطلع بين قرني شيطان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس بقدر رمح، يعني تلت ساعة ربع ساعة على حسب طول اليوم أو قصره. طبعا هي من السنن اللي بتصلى في جماعة، صلاة العيد من السنن اللي تصلى في جماعة، ومع ذلك يصح أن يصليها وحده، سيان فاتته أو كان في البيت مثلا واحد مريض أو ما كانش قادر ينزل أو أيا كان السبب، ممكن يقعد ويصليها في البيت ويصليها زي ما الناس بتصليها، طبعا من غير الخطبة طبعا. وصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة زي ما ورد معانا في الكلام. طب هننبه إزاي للصلاة؟ أي حاجة غير الأذان والإقامة، ومفيش كلمة معينة لها فضل معين، هو أي حاجة، تعالوا يلا عشان نصلوا، الصلاة جامعة، قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله، أي حاجة من الحاجات دي تصح ما دام لم يعتقد فيها فضلا معين. إزاي هصليها؟ معروفة برضو كلنا صليناها، ركعتين أنوي الأول إن أنا أصلي صلاة العيد، وبعدين أكبر الإحرام دعاء الاستفتاح، وبعدين أكبر سبع تكبيرات، أرفع إيدي في كل واحدة منهم وأجهر بكل واحدة منهم. تاني، أرفع إيدي في كل واحدة منهم وأجهر بكل واحدة منهم، وما بين كل واحدة والتانية أحط إيدي على صدري، يعني أرفع الله أكبر وبعدين أحط إيدي، وبعدين أرفع الله أكبر وأحط إيدي، وبعدين أرفع، وهكذا لغاية لما أخلص السبعة. وبعدين أقرأ الفاتحة، وأقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الأعلى والركعة الثانية الغاشية، أو الركعة الأولى قاف والركعة الثانية القمر، سورة القمر. بعد ما خلص الفاتحة والأعلى الركعة الأولى يعني، أكبر واركع، بعدين أسمع الله من حمده، وكمل صلاتي عادي لغاية لما أرفع الله أكبر للركعة الثانية. الله أكبر، خلاص رفعت الركعة الثانية، أصل أكبر خمس تكبيرات، الله أكبر برضو أرفع إيدي وأجهر بيها. طبعا الجهر بالنسبة للمأمومين مش جهر عادي، يعني مش عالي، مش زي آمين كده، لا، هي بس أسمع نفسي، تمام. الله أكبر، خلص خمس تكبيرات وبعدين أقرأ الفاتحة وبعدين الغشية أو القمر زي ما قلنا، وأكبر واركع وأكمل صلاتي عادي. التكبيرات دي سنة، التكبيرات اللي في النص سنة وليست واجبة، بمعنى إنه لو واحد صلى العيد مثلا لوحده وما كبرش التكبيرات دي وهو ناوي العيد تصح صلاته وتقع عيد. لو مثلا الإمام نسه تكبيرة من تكبيرات وبدأ في الفتحة تصح صلاة العيد. لو أنا كمأموم جيت متأخر ولحقت الإمام في نص التكبيرات مثلا، مثلا هو في فاتتني تكبيرتين مثلا في الركعة الأولى، خلاص ما كده الصلاة تصح وما قضيش التكبيرات، يعني مش بعد ما هو يخلص، يعني مثلا فاتتني تكبيرتين فانا هكبر 1 2 3 4 5 وهو هيكون في السبعه بتاعته، او من جانا نكبر تكبيرتين كمان، لا ده ما ينفعش، لا انا هكبر معاه لغايه لما هو يكبر وخلاص وكده وقفت. ليه؟ من السنن والهيئات اللي احنا قلنا عليها، وطبعا لا يسجد للسهو. من السنن والهيئات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي احنا قلنا ان هي متعلقه بغيرها ولا يسجد ليها للسهو، ويصح تركها عمدا او سهوا. تاني اللي يلحقه اللي يلحق الامام في نص التكبيرات يكبر اللي باقي وما يقضيش حاجه. ولو نسى زي ما قلت التكبيرات عمدا ولا سهوا لغاية لما بدأ في الفتحة ما يرجع لهاش تاني، لكن لو ما بدأش الفتحة ممكن يكبر عادي. بعد ما يخلص صلاة الإمام يطلع على المنبر هيخطب، يطلع المنبر أو حاجة عالية. بصوا الخطبة هيها الخطبة، أركانها وشروطها وكل حاجة فيها هيها الموجودة في خطبة الجمعة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. الإمام يطلع يخطب، ويستحب فيها بزيادة بقى عن الجمعة إن الإمام يتكلم فيها عن اليوم نفسه، عن فضل اليوم أو عن أحكام اليوم. يعني لو كان في الفطر مثلا يتكلم عن أحكام زكاة الفطر وغيره، خلاص. وإذا كان في الأضحى يتكلم عن شروط الضحية وإزاي يضحي والكلام ده كله. والجلوس للخطبة وسماعها مستحب، بمعنى انه لو واحد قام يتكلم، واحد عايز يمشي، واحد عايز يعمل اي حاجه، كل ده ليس عليه شيء الا انه ترك السنه، اللي يجي والامام بيخطب ما يشغلش نفسه بحاجه غير الصلاه، ما يشغلش نفسه بحاجه غير سماع الخطبه، يقعد يسمع الخطبه. بعد ما يخلص سماع الخطبه يقوم يصلي الصلاه، يقوم يصلي العيد يعني اللي هو فاته. عايز يصلي لوحده يصلي جماعة مع غيره، مع ناس يعني فايتونهم الموضوع ده قبل كده، تمام. زي ما قلنا قبل كده، اللي هيلحق الإمام في الركعة التانية، في العيد كده هيكبر. طبعا احنا قلنا ان الركعة المسبوق لحق الإمام فيها دي بالنسبة له هي أول ركعة، وبيبدأ يعد بعد كده بالنسبة له هو، فيعتبر بالنسبة للمأموم ركعة الإمام الثانية هي ركعته الأولى اللي المفروض يكبر فيها كام؟ 7 تكبيرات. طيب لما يقوم يجيب الركعة الثانية بتاعته بقى بعد ما الإمام يخلص، هيكبر كام ركعة؟ هيكبر كام تكبيرة؟ يكبر 5. ليه؟ مع إنه كان مكبر 5 قبل كده مع الإمام. لا، بس احنا قلنا إن التكبيرات لا تقضى، وبالتالي هو يعتبر كأنه لحق تكبيرتين بس مع الإمام في الركعة الأولى ويكمل صلاته عادي. صلاة العيد طبعا بتصلى في أي مكان، في المسجد أو في الخلاء، والأفضل في الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى يصلي العيد، ولأنه أوسع وأشمل وبيجمع الناس كلها، وكلما كثر الخلاء كلما كثر عدد الناس كلما كان أفضل. يعني يعني يعني يريد في الأعياد مثلا ما نكترش عدد المصليات، يعني لو في بلد مثلا صغيرة ما ينفعش اروح اعمل فيها قريه مثلا ولا عزبه ولا حتى مدينه، وفي مكان يسع الدنيا كلها بلاش اعمل مصليين، حتى لو المصلى اللي هعمله هيتعامل باسمي انا فلان الفلاني ولا المجموعه الفلانيه، ولا خلينا نقول زي ما بيقولوا علينا يعني السلفيين، مصلى السلفيين مثلا ولا بتاع، الا طبعا لو في مخالفات شرعيه في المكان التاني ده حوار تاني. لكن انا بتكلم لو الدنيا كلها تمام وكل الدنيا كلها زي بعضها، لا انا اجتمع مع الناس. سبحان الله، انا ما حسيتش بالعيد نهائيا الا لما كنت بصلي مع الناس عندنا في الاستاد. هو ده الخلاء بتاعنا هنا في المدينه، الناس كلها تحس ان كفر الشيخ كلها بتروح المسجد, بتروح اسف المصلى, بتحس الواحد بيحس بالعيد ساعتها. لكن دلوقتي طبعا الدنيا اتلخبطت وبقت سداح مداح وبقى في يعني الله المستعان يعني, فالواحد بقى بيلجأ للمصليات الاقل كثافه والاكثر التزاما بالاداب. لكن على اي حال لو انا في ايدي ان انا اجمع الناس كلها في مكان واحد او معظمهم في مكان واحد فهو ده افضل الاماكن. اخر حاجه هنتكلم عليها التكبير في العيد, او الحاجه اللي قبل الاخيره التكبير, اللي هو التكبير في العيدين يعني الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد. التكبير بدايه طبعا سنه زي بقيه الحاجه, لكن الزياده هنا ان هو من شعار المسلمين. يعني ايه شعار المسلمين؟ شعار المسلمين دي حاجات من السنن, لكن حاجه علامه على المسلمين, فيجب مش يجب اظهارها, لكن ينبغي ان هي تظهر عشان المسلم يبقى ظاهر يعتز بنفسه ويبقى راسه مرفوعه ومناخيره مرفوعه لفوق. زي الاذان, الاذان احنا قلنا انه سنه بس هو من شعار المسلمين, فلو حتى لو منعوا, لو زي ما قلنا في ساعتها لما كنا نيجي نتكلم نتكلم عن الاذان, ان لو قريه او مدينه اجتمعوا كلهم على ان هم يمنعوا الاذان وعزموا ان هم يمنعوا الاذان عزما اكيدا, دول يقاتلوا. الامام المفروض الامام المسلمين يروح يقاتلهم يجبرهم ان هم يرفعوا الاذان. ليه؟ مع انه سنه يا عم, بس لا ده من شعار المسلمين. زي امين ما تخفضوش صوتكم فيها, ارفعوها ارفعوا صوتكم بيها. زي اللحيه, اللحيه واجبه وهي من شعار المسلمين, مفيش حد يطلق اللحيه ديانه الى المسلمين والسيخ وممكن اليهود خلاص, بس المسلم على بعضه كده بلبسه بمنظره بلحيته, اليهود لحيتهم ليها شكل معين, بتوع السيخ او البوذيين, مش البوذيين اسف, البوذيين ما بيطلقوش لحاهم, السيخ لهم لحية معينة او الهندوس لهم لحية معينة ماشي, بس المسلم ليه هيئة معينة دي ما ينفعش يطلع براها. ده طبعا غير ان اللحية واجبة اصلا, ده قصة تانية. لكن على اي حال الحاجات اللي هي من شعائر المسلمين دي ما ينفعش تخفى, الا طبعا لو زي ما قلنا بقى في موقف ضعف ولا حاجة, زي ما اخواننا المسلمين في اوروبا ولا في اي دولة من الدول متعصبة, في روسيا مثلا ولا في الصين الموضوع عندهم بيبقى تشدد شوية زيادة عن الأماكن العادية, فدول لا, دول ممكن ما يظهروش هذه الشعائر, لكن غيرهم لا يظهرها. وبالتالي التكبير يظهر, يكبر بصوت عالي. التكبير عندنا نوعين, تكبير مطلق وتكبير مقيد, وده يختلف على حسب العيدين. في عيد الفطر عندنا التكبير المطلق فيه بيبدأ من وقت ثبوت. معنى ايه للأسف الأول تكبير مطلق تكبير مقيد؟ تكبير مطلق معناه انا اكبر في اي وقت في اي مكان في اي حتة في براحتي, الدنيا مفتوحة. التكبير المقيد ده مقيد بأدبار الصلوات, يعني ما خلص صلاة أبدأ أكبر, ده المقيد وده المطلق. التكبير المطلق في عيد الفطر ده من أول بيبدأ وقته من أول ثبوت هلال شهر شوال, اللي هو لما يقول بكرة العيد خلاص, لأن هو القعدة بتاعت الرؤية أو ثبوت الرؤية خلاص, أو لو ما ثبتتش الرؤية يبقى نهاية بغروب شمس يوم 30 من شهر رمضان, اللي هو خلاص ما فيش يوم بعد كده, يبقى بكرة العيد قطعا. يعني المهم ليلة العيد ده بيبدأ منه بغروب الشمس في ليلة العيد, بينتهي مع طلوع الإمام على المنبر. أقعد أكبر بقى من أول وقتها لغاية براحتي بقى, أكبر لغاية لما الإمام يطلع على المنبر أقطع التكبير. التكبير المقيد في صلاة في عيد الفطر ده ما فيهوش تكبير مقيد, عيد الفطر ما فيهوش تكبير مقيد. بعض العلماء بيقول إن في تكبير مقيد هيبقى في المغرب والعشاء والفجر, اللي هو المغرب آخر يوم في رمضان, وعشاء آخر يوم في رمضان, وفجر أول يوم في أو اللي هو يوم العيد, الثلاث صلوات دول. لكن لأنه ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو تكبير عيد الفطر ما فيهوش تكبير بعد الصلوات. عيد الأضحى بقى التكبير المقيد فيه بيبدأ من غروب شمس, هو عيد الفطر بيبدأ من غروب شمس اليوم اللي قبل العيد على طول, اللي هو يوم 9 يوم عرفة تمام, لغاية لما الإمام يطلع على المنبر, يبقى هكبر من المغرب لغاية الإمام يطلع المنبر, ده التكبير المطلق. التكبير المقيد من صبح يوم عرفة صبح يوم 9 9 ذو الحجة من الفجر يعني لغاية عصر آخر يوم من أيام التشريق اللي هو يوم 13. احنا ده أيام التشريق و 11 و 12 و 13، يبقى عصر يوم 13 ده نهاية التكبير المقيد. التكبير بقى يكبر، التكبير المقيد يكبر في أي صلاة، في أي صلاة نفل ولا فرض؟ ده عندنا في المذهب بالمناسبة، وده في ده خلاف للجمهور. الجمهور بيقولوا لا، يكبر في التكبير خلف الصلوات الفروض فقط، لكن احنا بنقول فروض أو نفل. وده ليه؟ لأن من الشعار، والشعار ده الدليل بتاعنا ان الشعار بيشترك فيما بين الفرض والنفل، ما فيش فرق بين الاثنين. المهم هيكبر، خلينا نبعد عن النفل خالص، هنقول في الفرض. هيكبر الفرض بقى حتى لو كان بيصلي نفل، بيصلي فرض وفذ يعني، او جماعه، حتى لو كانت اداء او قضاء، لو كانت قصر او جمع، ايا كانت الصلاه اللي بيصليها هيكبر وراها. صيغته ملوش، ودي مهمة بقى، ملوش صيغة وردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث ان هي دي لوحدها هي السنة والباقي كله بدعة. ودي مهمة، مفيش صيغة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة خلاص بحيث ان هي لوحدها تبقى هي السنة وغيرها بدعة. لكن ورد عن بعض الصحابة انه يقتصر على الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يقول الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والله الحمد، اللي احنا بنقولها أو اللي احنا مشتهر عندنا، يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ده التكبير. آخر حاجة بقى سنن العيد. سنن العيد احنا كلنا عارفينها والمفروض ان احنا كلنا بنعملها، الاغتسال طبعا والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، وأفضلها طبعا الأبيض. والكلام ده طبعا زي ما قلنا في الجمعة ان الكلام ده معمم على اي اجتماع للمسلمين، اي اجتماع للمسلمين يكون في الموضوع ده، ان انا اغتسل وتنظف وتطيب. ليه؟ المسلم نظيف المفروض كده، تمام. طبعا القصة ديت للرجال مش للنساء، القصة دي للرجال مش للنساء، ومقصود طبعا للنساء ان هما يطلعوا شكلهم وحش يعني، لا مش شكل، او متوسخين او لبسهم مش كويس، لا يطلعوا مش متعطرات خلاص، ولا زيهم زي ما بنشوف دلوقتي. وده اللي منعني طبعا ان احنا نروح المصلى الكبير مش لابسين فرح عليهم، هم مش رايحين، هو انت بتحس انه ان البنات او النساء رايحين البتاع ده عشان الله المستعان يعني، مش عايزين ندخل في الله المستعان. المهم هيخرجنا النساء بدون عطر، بدون تعطر، وبدون زينة ظاهرة خلاص. لكن طبعا المسلمة اصلا مأمورة ان هي لبسها يكون نظيف، ويعني مش ما فيش مانع. وديت برضو من العجائب ان الناس بتربط ما بين النقاب مثلا او ما بين الحجاب وما بين التبذل اللي هو عدم السوء في اللبس او عدم او الوحاشة، وده طبعا حاجة يعني غريبة، لانه كتير قوي ممكن تكون منتقبة ولبسها شيك ونظيف ومهندم ومرتب ومكوي والدنيا فيه ومعمول على ومتخيط صح ومتقسم صح، مش ما فيش اصلا تواجه تعارض ما بين الاثنين، بس طبعا الناس يعني الله المستعان. المهم الاغتسال والتنظف، التنظف ده معناه ان هو انه يحلق العانه والابط وشاربه، وياخد شعره، يحلق شعره طبعا، وطبعا ده فيها احكام هنقولها ساعتها في الاضحيه، ويقلم اظفاره، ولو حتى يحط كريم على شعره، يظبط نفسه كانه رايح فرح، يظبط نفسه كأنه رايح فرح. طبعا ده للرجال مش للنساء مرة تانية. السنة التانية انه يأكل. بالمناسبة صحيح، المشكلة اللي بيعملوها بقى الناس دلوقتي انه او الشباب بالذات انه بيعتبر صلاة العيد دي حاجة كده في النص، حاجة كده بس تقومه من النوم وبعدين يرجع تاني. لا، اللي هو بيعمله ايه؟ اللي هو بيقوم على طول يلبس اي لبس قدامه، ينزل لصلاة العيد وبعدين يرجع يغير هدومه، يفطر ويغير هدومه وينزل لاصحابه، يلبس هدومه الجديدة اللي احنا بنقوله عليها، كنا بنقوله عليها احنا صغيرين هدوم العيد. لا، ده ما ينفعش. الهدوم العيد او اللبس النظيف مش لاصحابي، ده لربنا، ده للعيد، ده عشان انا بحتفل بالعيد. وانا بصراحة بتعجب من ان الله عز وجل بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والاقي واحد بينزل ينزل لي يصلي لي بهدوم البيت. ما ينفعش. يعني انت لو بهدوم البيت دي مش هينفع مش هتعرف تقابل بيها رئيسك في الشغل لو كنت شغال، او حتى مديرك، او حتى يا عم تقابل بيها ضيوفك او تنزل بيها الشارع. لا، انت تلبس الهدوم، افضل الهدوم اللي عندك، وتنزل بيها للصلاه. بعد كده تلبس براحتك بقى، عايز تكمل بهدوم جديد، عايز تروح تغير، بس المهم افضل الهدوم هي اللي تنزل بيها للصلاه. السنه الثانيه الاكل قبل صلاه الفطر وتاخيره، تاخير الاكل يعني، الى بعد صلاه الاضحى. انه يبدا بقى قبل صلاه الفطر انه ياكل، ودي طبعا السنه فيها انه يبدا بتمرات ثلاثة وتر، طبعا لان الله الله ان الله وتر يحب الوتر. ابدا بواحده، ثلاثه، خمسه، سبعه، ايا كان، وياكلها قبل ما يروح الصلاه في صلاه الفطر. والاضحى يخلي ياجل الاكل بعد الصلاه. السنه اللي بعد كده تبكير، يروح بدري على قد ما يقدر للمسجد للمصلى او المسجد على حسب اللي هيصلي، المكان اللي هيصلي فيه. السنه الرابعه المشي، ما يروحش راكب على قد ما يقدر طبعا برضه، ويروح ماشي ويخالف طريق الرجوع، يعني راح من طريق يرجع من طريق تاني. اخر حاجه ان النساء، ودي طبعا قلناها، او ان النساء يحضرن الصلاه، حتى اللي ما بتصليش منهم، حتى اللي معاها عيال، كله يجي الصلاه، كله يجي الصلاه. اخر سنه صحيحه بالمناسبه عشان ما ننساهاش برضو، التوسعه على الاهل والعيال، توسعه على الاهل والعيال. الانفاق في هذا اليوم مهما بلغ فليس تبذيرا، وده من نعم ربنا عز وجل علينا، انه ممكن الانفاق في اي يوم تاني بمعدل معين يبقى تبذير، لكن في اليوم ده بالذات يوم العيد، سواء عيد فطرة او اضحى، ليس من التبذير، ليس من التبذير. فيوسع على العيال، وجميلة قوي حتة العيدية، ودي من السنة خلاص، عشان كان حد سألنا قبل كده هل تجوز ولا لا، دي من السنة، من السنة التوسع على العيال والاهل في هذا اليوم، ويبقى ايده سخية، ايد الواحد سخية على اهله وعلى عياله. كده انتهينا من صلاة العيد. وطبعا القسم الاعظم من الكلام كان دخلنا في اعياد غيرنا، واعياد غير الاعياد، غير الاضحى والفطر، لكن ارجو ان الكلام يكون ليه موقع حسن ويكون ليه قبول. المرة الجاية القادمة ان شاء الله باذن الله يكون في المسجد ساعتها، لانه النهارده زي ما الامام اخبرني ان هو يعني على حسب الاتفاق يعني يكون اخر يوم. ان شاء الله المره القادمه في المسجد، وتكون مع باب صلاه الكسوف والخسوف. فجزاكم الله خيرا على الاستماع، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.